حصريا على موقع دي جي. انا صعب تكسرني يا اللي عينيك حسداني، السيت عملته مش ناقصني سيت، ازاي ملك يشغل باله بعبيد؟ انا مش بتهدد ولا بتهز، الجرأة وارثها ابا عن جد، ابعتها له من ملعب بيكا فيكو الدخلاوي باشا باشا وابن باشا وابن عز، انا اسمي عشان نجح مستفز، انا مش بتهدد ولا بتهز، الجرأة وارثها ابا عن جد، الحلو حلو بس دي الجمر، المنعرف في خزتي ومش حر، انا بمشي بالقانون ومش بضر، وفي شغلنا المتألق دايما حتى في جميع انصاركم، وبرجعتي هدمركم، من فترة انا بحصركم وانتوا ما صدقتوش، انا في عم عمامة وفي ايدي يا ابني مسنة، اشكالكم بكسر عينة قدامي ما بتبانوش، الاحترام حرام لو اللي ضد بيمشي في الحرام وخد عاطف، انا عندي مش انام يوم مش مرضي، وانا حقي بره لعين مفتوح، انا اصلي لو غفلت لحظة واحدة هلاقي ضرب جايب كل، انا دغري مش بحبك ونوت، انا كل اعدائي ومجروح، انا كل اعدائي مجروحة، دي رسالة للاخصام على وضعي لسه تمام، الصحة فل الفل قمكش تشوف اجرام، انا صاحي ما تخفلش، جيت لك ليه انت ما جيتش، بطلت تقول انا وانا افعل يا لما تكرش، ابن الوصول يعيش بدون صداع، وابن القلال عايش ما بين دباعه، والعمر انت في لحظه واحده ضاع، والقلبي ما اتخلص وضعت شيء، كرهوني لما شافوا اني جاي استكتر انكم في الدنيا حي، كانوا كل يوم بيطلع مني، انا شفت مر وحاجات غريبه، ابيكا قول الولا ما يفكرش نفسه حمله، عشان هو في نظري مجرد نملة، يلا بينا، ما بقيتش اشوف اخلاص، وكرهت كل الناس، انا جيت اخري خلاص، ومشيت جنب الحيط، واتقع على راسي جالي، ليه ما تسيبوني في حالي، انا ابويا ما قالهالي، صف الصحاب ده مريض، نسيت عملته مش ناقص نسيت، ازاي مالك يشغل باله بعبيد، اهلا باي خصم انا المميت، يا عبيد بلاش معايا التنظيم، حط بقى حط وانجل، هتجلي فبلاها مشكلة، انا عم عمامك مدفوق يا انا، وانا صعب عليا تزيد، القرش انا فرتكته، عادي على المزاج ضيعته، شفتوني ليه بوظته، من ضحكتي اتصرصرته، انا عو على الاسفل وانتو مجرد وقت، خططت لما انا غير نفذت لما رجعت، على فكرة أب عمري اغلى حتى، انا مش هشوف في جمالها بجد، اجمل عروسة عايشة على الارض، نوت بنت مفيش منها، زمان كانت كلام في شيء، ودلوقتي باجي تبع الكينج، يا ماي كوين يا قلب كينج كونج، بنت الحلال دي انا بحبها، انا مهما اقول في جمالها مش لاقي حاجة توصفها، الدنيا دي بحالة ما تجيب دفار رجليا، ام العيال يا عمرتي دي حبيبتي جايبة لي بنتي، يا جمال عسل حصريا على موقع وبدوب في سحر عينيها، وبدوب في سحر عينيها.